مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. طلحة بن عبيد الله الشهيد الحي وأحد العشرة المبشرين بالجنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلحة بن عبيد الله التيمي صحابي جليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سماه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد طلحة الخير، وسماه في غزوة أخرى طلحة الفياض، وسماه يوم حنين طلحة الجود. فما هي قصة طلحة مع الإسلام؟ ولماذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة الخير؟ يروي لنا طلحة بن عبيد الله قصة إسلامه وما فيها من دلالات رائعة وعظات بالغة، فيقول: بينما نحن في سوق بصرى بالشام، فإذا راهب ينادي في الناس ويقول: يا معشر التجار، سلوا أهل هذا الموسم هل فيهم أحد من مكة؟ فقال طلحة، وقد كان قريبا منه: نعم، أنا من أهل مكة. فقال الراهب: هل ظهر فيكم أحمد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال الراهب: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا شهره الذي يظهر فيه، وهو آخر الأنبياء، يخرج من مكة ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع قوله هذا في قلبي، فخرجت مسرعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث جديد؟ قالوا: نعم، محمد ابن عبد الله الأمين يزعم أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة، أي أبو بكر. فقال طلحة: وكنت أعرف أبا بكر، فقد كان رجلا سهلا محببا، فمضيت إليه وقلت له: هل بعث نبي؟ وهل أنت آمنت به؟ فقال أبو بكر الصديق: نعم. فانطلق إليه، فادخل عليه، فإنه يدعو إلى الحق. فدخل أبو بكر الصديق وطلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة وأخبر رسول الله بما قال الراهب في سوق بصرى الشام، فسر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. أعلن طلحة بن عبيد الله بين يدي الرسول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وأحد الثمانية الذين سبقوا الناس إلى الإسلام. فلما علم قومه بإسلامه، قام نوفل ابن خويلد الملقب بأسد قريش إليه، فأوثقه في حبل، وأوثق معه أبا بكر الصديق، وقرنهما معا، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة بالقرينين. هاجر طلحة ابن عبيد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك آخر رسول الله بينه وبين أبي بن كعب، وشهد طلحة مع رسول الله المشاهد كلها عدا غزوة بدر، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وسعيد بن زيد يتحسسان خبر العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان. ولما عادا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم بالعير قبل وصولهما، بل لقياه وهو منصرف من بدر، وقد نصره الله على الكفار، لذلك لم تتح لهما الظروف أن يشتركا في غزوة بدر، فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام لهما بسهامهما وأجورهما، فكانا كمن شهدها. ويوم أحد لما أراد الكفار أن ينتقموا لقتل بدر، وقد خرجوا بكل ما لديهم من قوة وعتاد يريدون القضاء على رسالة الإسلام وعلى صاحب الرسالة، تجلت في ذلك اليوم قوة إيمان طلحة ابن عبيد الله، فقد كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى ويقاتل الكفار بيده اليمنى. وحين رمى مالك بن زهير السهم على رسول الله، اتقى طلحة وجه رسول الله بيده فشلت. ولكن كيف سمي بالشهيد الحي؟ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالفناء، وبيني وبينهم الستر، إذ أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة الخير. وقصة ذلك أنه في معركة أحد حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه غير نفر قليل وفيهم طلحة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد وهو من معه في الجبل، فلحقت به جماعة من المشركين تريد قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة ابن عبيد الله: أنا يا رسول الله. فقال الرسول: لا مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال له الرسول: نعم أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل، ثم صعد الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا في الجبل والمشركون يتبعونه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد عنا هؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال الرسول: لا مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فقاتل الأنصاري حتى قتل، والرسول يتابع صعوده في الجبل، ويتساقط الأنصار الواحد بعد الآخر حتى استشهدوا جميعا رضي الله عنهم، ولم يبق إلا طلحة. فلما لحق المشركون بالرسول وكادوا أن يقتربوا منه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لطلحة: الآن نعم. فقاتل طلحة المشركين قتالا باسلا حتى صدهم عن رسول الله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هذه هي قصة الشهيد الحي. ولكن لماذا سماه الرسول طلحة الخير؟ لقد كان طلحة ابن عبيد الله يتمثل أخلاق القرآن الداعية للخير والعطاء والبذل والوفاء، فقد كان طلحة الخير واسع الثراء عظيم التجارة، وكان إلى جانب هذا كريما سخيا، فقد باع ذات مرة أرضا له 700,000 فحملت إليه، فلما رأى طلحة أمواله بين يديه قال: إن رجلا تبيت عنده هذه في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر ومن أمر الله، فبات ليلته تلك وأسره تقوم بتوزيع الأموال في طرقات المدينة حتى أسحر وما عنده درهم منها. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان طلحة بن عبيد الله أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم، ولا عجب، فهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم كان طلحة من الذين صلوا إلى القبلتين. لقد كان طلحة إلى جانب عمر يستشيره في أموره كلها وشؤونه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شاور عمر بن الخطاب الناس في الزحف لقتال ملوك فارس الذين اجتمعوا بنهاوند، فقام طلحة بن عبيد الله وكان من خطباء الصحابة وقال: يا أمير المؤمنين، قد أحكمتك الأمور وعجنتك البلايا وأحنكتك التجارب، فأنت وشأنك وأنت ورأيك وإليك هذا الأمر، فمرنا نطع وادعنا نجب وقدنا ننقد، فإنك ولي هذه الأمور وقد بلوت واختبرت، فلم ينكشف لك عن شيء من عواقب قضاء الله عز وجل إلا عن خيار. هذا هو طلحة بن عبيد الله، هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. يروي لنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله: أبشر يا أبا محمد، إن الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. ثم امتدت بطلحة الحياة حتى أدرك عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنال طلحة الشهادة التي تمناها يوم دخل في الإسلام، فاستشهد رحمه الله في موقعة الجمل، ولقي ربه 36 هجرية وله من العمر 64 سنة. فرحم الله الشهيد الحي طلحة بن عبيد الله، ورحم الله طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، وهنيئا له بهذا اللقب الرائع الذي خلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام على طلحة بن عبيد الله في الجنة مع العشرة المبشرين بالجنة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.